بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام التيمم. والتيمم هو مسح الوجه واليدين تعبدا لله عند عدم الماء، مسح الوجه واليدين تعبدا لله عند عدم الماء، وهو من خصائص هذه الأمة ومما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يعطه أحد من الأنبياء قبله. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكون الأرض طهورا هذا شيء أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشروعا في حقه وفي حق أمته من بعده، ولم يكن ذلك لأحد من الأمم قبل ذلك. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط صحة التيمم، والشرط كما تعلمون ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذه الشروط متى ما اجتمعت جميعا فإن التيمم حينئذ يكون صحيحا، بل يكون واجبا. والمؤلف رحمه الله ساق ستة شروط سنأتي عليها بالتوضيح بعون الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: يصح التيمم بتراب. هذا هو الشرط الأول لصحة التيمم، أن يكون التيمم بتراب. وبناء على هذا فلا يصح أن يتيمم بحجارة أو رمل أو نورة أو سبخة أو ما شاكل ذلك، فلا بد أن يكون التيمم بتراب. والتراب معروف، وهذا هو المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على هذا بما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. وهذه رواية للحديث السابق عند الإمام مسلم، وبناء عليه قالوا إن الذي يصح التيمم به إنما هو التراب لا غير. فلو أنه لم يكن ثمة تراب فإنه يصلي بحسب حاله، إذا عدم الماء ولم يتيسر تراب فإنه يصلي بحاله. لا بد أن يكون التيمم بماذا؟ لا بد أن يكون التيمم بتراب، وأما بسواه فإنه لا يصح. والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يشترط التراب، والدليل على هذا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كل ذلك يسمى صعيدا، وله شواهد في النص وكلام العرب، فدل هذا على أنه يشرع التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الجمهور: وتخصيص التراب أو تخصيص ذكر التراب في هذه الرواية في بعض روايات الحديث إنما هو من ذكر فرد من أفراد العام. والقاعدة الأصولية هنا أن ذكر فرد من أفراد العام يوافق حكم العام فإنه لا يعد تخصيصا، متى ما ذكر فرد من أفراد العام والحكم في الخاص موافق للعام فإن هذا لا يعد تخصيصا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب لا يعد هذا تخصيصا للتراب بالحكم فحسب. إذن هذا هو قول جمهور العلماء، وأنه يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، فإن تيمم بتراب فحسن وفيه خروج من الخلاف، وإن لم يتيسر إنه يتيمم برمل أو بحجارة، أو إذا كان في أرض سبخة فإنه يتيمم بها، أو كانت الأرض طينية إنه يتيمم، والحمد لله. والأصل يا رعاك الله الذي ينبغي أن تستذكره وتستصحبه في مباحث التيمم أن التيمم عبادة مبناها على السهولة واليسر، هذا هو الأصل. التيمم عبادة مبناها على السهولة واليسر، فلا ينبغي التشديد في هذه العبادة. قال رحمه الله: يصح التيمم بتراب طهور. هذا هو الشرط الثاني، لا بد أن يكون هذا التراب ماذا؟ طهورا. وهذا القيد أخرج أمرين: الأول التراب النجس، والثاني التراب الطاهر. كم هذه؟ ها؟ مسألتان. أن يتيمم بتراب النجس نقول لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، والنجس خبيث ليس بطيب. فلو أنه أتى إلى تراب وقعت فيه نجاسة بال عليه إنسان، فهل له أن يتيمم به؟ الجواب: إذا كان نجسا فليس بطيب فلا يصح، والله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، المسألة الثانية أن يتيمم بطاهر. يقول المؤلف: لابد أن يكون طهورا، فإذا كان طاهرا فإنه لا يصح. والقسمة هنا هي القسمة في المياه، القسمة هنا تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس هي المذكورة في المياه، والحكم والخلاف والبحث في تلك هو الحكم والخلاف والبحث هنا. وبناء على أنه لا بد أن يكون طهورا لا طاهرا، لو أنه تيمم بتراب مستعمل قالوا هذا أصبح طاهرا لا طهورا فلا يصح هذا التيمم. مثال ذلك أن يتيمم بتراب تساقط بعد مسح وجهه أو يده، قالوا هذا تراب ماذا؟ مستعمل. بل إن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا جئت تتيمم فعليك إذا ضربت الأرض أن تمسح وجهك بأطراف أصابعك بالأصابع. طيب لماذا؟ وماذا عن راحة اليد؟ قالوا هذه لو مسحت بها وجهك ثم جئت تمسح يديك لصار مسحك بتراب طاهر لأنه صار مستعملا، والشرط أن يكون ترابا طهورا. والصحيح في هذه المسألة وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول ثان في المذهب أنه لا يوجد هذا القسم في التراب، لا يوجد قسم هو طاهر، لا يوجد قسم هو طاهر، يعني أنه طهور، أنه طاهر لا طهور ولا نجس. وبالتالي أي تراب طيب أو أي صعيد طيب استعمل أو لم يستعمل فإنه لا بأس باستعماله. قال مباح، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون التراب ماذا؟ مباحا. فخرج بهذا التراب المغصوب المسروق، ولو أن أحدا أخذ ترابا من إنسان أو أخذ من أرضه ترابا بلا إذنه فتيمم به، قالوا هذا مغصوب فلا يصح التيمم به. وهذه هي نفسها المسألة التي ذكرناها في مسألة الوضوء بالماء المغصوب، هي طيب. قال بعد ذلك له غبار، هذا هو الشرط الرابع. قلنا إنه لا بد أن يكون ترابا، والآن نقول إن هذا التراب لا بد أن يكون له غبار بحيث يعلق باليد، بحيث يعلق باليد. وبناء على هذا لو أن التراب أصابته أمطار فلم يعد عليه ماذا؟ أو لم يعد فيه غبار، بناء على هذا لا يصح. وبناء على هذا أيضا قال الحنابلة إنه لو ضرب شيئا فيه غبار كجلد أو ثياب أو أسطح عليها تراب، عفوا عليها غبار يعلق باليد، فإن هذا يصح ويكفي. إذن إما أن يكون ترابا له غبار أو أي شيء من أثاث من أسطح من جلود أي شيء عليه غبار فلو تيمم به وعلق، لو ضرب عليه وعلق بيده شيء من غباره فإنه ماذا؟ يصح التيمم به. والجمهور كما أسلفت لا يشترطون ذلك، بناء عليه فإنه لو تيمم بما لا غبار فيه فلا حرج. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا سافروا في طريق أصابته أمطار فلم توجد أو لم يوجد الغبار أنهم كانوا يمتنعون عن التيمم، بل إن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخه أنه لما سافر إلى تبوك عليه الصلاة والسلام يقولون الطريق كان رمالا وما كانوا يتقصدون حمل التراب الذي له غبار حتى يتيممون به، لا يعلم هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. وبالتالي الظاهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الصحيح في إحدى روايات الصحيحين يقول: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. والسؤال: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون في أرض ترابية لها غبار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، حتى ولو كان على جبل، حتى ولو كان في أرض سبخة، أليس كذلك؟ يقول: أي مكان تكون فيه عندك ماذا؟ مسجدك وطهورك. بالتالي فلو كنت بين الصخور نقول عندك مسجدك وطهورك، فهذا هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل. لكن لا شك أن ما فيه غبار أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نفخ يديه بعد أن ضرب الأرض في بعض روايات حديث عمار رضي الله عنه، وهذا يدل على وجود ماذا؟ ها؟ غبار. فمن تيمم بأرض ترابية لها غبار نقول لا شك أن هذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن هذا أيضا فيه خروج من خلاف العلماء، وبالتالي يكون هذا التيمم صحيحا على قول جميع العلماء. قال رحمه الله: إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. هذا هو الشرط الخامس، وهو عدم الماء، والدليل عليه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. متى شرع لنا أن نتيمم؟ نعم، عند عدم الماء، لقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يقول رحمه الله: لحبس أو غيره، يعني إما أن يحبس هو عن الماء أو يحبس الماء عنه. وهذا له صور كثيرة، كأن يكون بمكان لا ماء فيه البتة، انقطع في صحراء ولا ماء، فإنه يكون ماذا؟ عادما له. فلم تجد ماء، نقول يباح لك ماذا؟ أن تتيمم. أو أن يحبس الماء عنك من عدو، يكون أهل المدينة محاصرين فيحبس عدو عنهم الماء حتى إنهم يكونون فاقدين له، فنقول ها هنا ماذا؟ عدم الماء. إذن متى ما عدم الماء بأي صورة كان ذلك، فإن هذا الإنسان يباح بل يجب عليه أن يتيمم لأنه لم يجد الماء. قال: أو عدم الماء لحبس أو غيره، بأي صورة كانت، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. يقول لك: ربما يكون الماء بين يديه ومع ذلك يشرع له أن يتيمم، والسبب أنه يتعذر عليه استعماله أو يتعذر عليه طلبه. يتعذر عليه ماذا؟ استعماله أو يتعذر عليه طلبه. الماء بين يديه ومع ذلك يشرع له أن يتيمم، والسبب أنه لو استعمله لأصابه ضرر في بدنه، أو أصابه ضرر في ماله، أو أصابه ضرر في غيرهما. كيف ذلك؟ أن يصيبه ضرر في بدنه بالاستعمال، كأن يكون مجروحا أو به قروح ويضره استعمال الماء، أو يؤخر برأه، فنقول إنه في تلك الساعة ماذا؟ لم يجد الماء حكما، هو واجد له حقيقة، لكنه في حكم من لم يجد الماء، لأنه يتعذر عليه ماذا؟ استعماله، فهو حينئذ لم يجد الماء. فمتى ما كان يضره استعمال الماء في جميع أعضاء الوضوء أو في جميع أعضاء البدن في الغسل أو في بعض ذلك شرع له أن يتيمم كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. إذن أو خيف باستعماله كمرض أو برد أن يكون الماء عنده لكن الماء بارد جدا ولا يجد ما يسخن به هذا الماء أو يخشى أنه لو توضأ به وهو ساخن أنه يأتيه الهواء البارد بعد ذلك فيمرض، فمثل ذلك نقول إنه أيضا يتضرر باستعماله. أو يكون عنده ماء وليس ثمة برد ولا هو مريض لكنه ماء قليل يحتاجه لأجل أن يشرب، ولو أنه استعمله في الوضوء أو في الغسل عطش وربما هلك، ماذا نقول؟ هل نقول توضأ أو اغتسل حتى لو كان هذا يعرضك للهلاك؟ الجواب لا، الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فبين الله سبحانه وتعالى أن المريض ماذا؟ معذور، أن المريض معذور لأنه يضره ذلك ويصيبه بالهلاك، فأولى أن يكون ذلك في حال العطش المؤدي إلى الهلاك، ولا بد يعني إذا كان في المرض الذي غالبا لا يؤدي إلى الهلاك فيباح لك أن تنتقل إلى التيمم، فكيف في حال العطش الذي الهلاك معه متحقق؟ حينئذ نقول إنه يجوز لك استعماله. إذن أو خيف باستعماله ضرر ببدن أو مال، مثال ذلك أن يكون معه حيوانات بهائم من ماله، هذا جزء من ماله، ولو أنه استعمل الماء في الطهارة عطشت هذه الحيوانات. والآن عندنا احتمالان، الأول أن نقول اغتسل أو توضأ ولو أدى هذا إلى عطش هذه البهائم، أو نقول اسق بالماء هذه البهائم وانتقل بعد ذلك إلى التيمم، ما رأيكم؟ نعم، لا شك أنه ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم حتى لا يتلف عليه ماله. قال أو غيرهما كالولد والرفقة، إذا كان لو استعمل الماء ضر هذا بولده أو نسائه أو أهل بيته فيعطشون، أو أنه لو توضأ بهذا الماء أو اغتسل فإنه سوف يعطش رفقته الذين معه في السفر، وذلك لأنه لا ماء عندهم، فهل نقول له توضأ أو اغتسل ولو كان هذا على حساب عطش رفقتك، أو أعطي هذا الماء لرفقتك حتى يشربون وأنت تيمم؟ الجواب نعم، الجواب أنه إذا كان ذلك يضر برفقته فإنه يشرع له حينئذ أن يتيمم. إذن أي ضرر بالبدن يكون بالاستعمال، أو الضرر الذي يكون بالمال، أو الضرر الذي يكون بغير ذلك بسبب الاستعمال، نقول هذا عذر أو سبب ينتقل معه إلى التيمم. قال رحمه الله أو طلبه، يعني خيف بطلبه ضرر في بدنه، مثال ذلك أن الماء قريب ليس ببعيد لكن ثمة عدو يتربص به لو خرج، إذا خرج يطلب الماء ثمة عدو يتربص به، أو كانت امرأة تخشى تعرض الفساق لها أو كان الجو باردا جدا يخشى أنه لو خرج يصاب بهذا البرد، حينئذ نقول إن هذا ضرر يلحق به بسبب طلب الماء، فهو عذر في انتقاله إلى التيمم. قال: أو مال يخشى أنه لو خرج يطلب هذا الماء أن يسرق متاعه أو أن تضيع بهائمه، فإننا نقول هذا ماذا؟ إيش؟ عذر ينتقل إلى التيمم. أو غيرهما كذلك، يخشى أنه لو خرج يطلب هذا الماء لربما ضاع أو ضاعت رفقته مثلا، أو تأخر هو أو غيره عن حاجتهما الضرورية. فالمقصود أن كل هذه أعذار للانتقال إلى التيمم بدلا عن الماء. ولذلك لو أنه عبر بدل هذا التفصيل الطويل بأن يقال الشرط الخامس تعذر استعمال الماء لفقده أو لضرر في استعماله أو طلبه، نقول تعذر استعمال الماء لفقده أو لفقده أو لتعذر أو لضرر باستعماله أو طلبه. وإن شئت فقل بعبارة أخصر: تعذر استعمال الماء حقيقة أو حكما، تعذر أو عفوا فقد الماء حقيقة أو حكما. نقول بعبارة أخصر: فقد الماء حقيقة أو حكما، إما أن يفقده حقيقة فلا يكون موجودا، أو أنه يفقده حكما فهو موجود لكنه في حكم من لا يجد الماء. طيب، في مسألة الفقد، فقد الماء، عدم وجوده أو تعذر استعماله، عندنا هنا مسائل يذكرها الفقهاء. أولا، لو كان ليس عنده ماء لكن يمكن أن يشتريه، يمكن أن يشتريه، مثال ذلك هو الآن في الطريق ولا يوجد مياه، لكن يوجد بقالة تبيع الماء، يمكن أن يشتري قارورة يتوضأ أو يغتسل بها، هل نقول إن المرء لا يلزمه الشراء وبالتالي ينتقل إلى التيمم، أو نقول إنه يجب عليه أن يشتري؟ نعم يجب عليه أن يشتري مع الاستطاعة، يجب عليه أن يشتري مع الاستطاعة. والمسألة هنا كالمسألة في ستر العورة مثلا، لو كان يريد أن يصلي ولا مجال لأن يصلي إلا بأن يشتري ثوبا يستر به عورته، ماذا نقول؟ يجب عليك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، في مسألة الشراء ثمة بحث طويل، قلنا إن الجامع في ذلك أن يكون قادرا، أن يكون قادرا، فلو أنه لم يكن مالكا للمال نقول انتقل إلى التيمم. لو قال: أنا أحتاج هذا الماء لحاجة ضرورية كأشتري أكلا، أو أن هذا المال قوت لعيالي يطعمون به اشتري به قوتا لهم، ماذا نقول؟ إنك غير مستطيع. طيب، يبحثون هنا مسألة أيضا، وهي أنه يجب عليه أن يشتري إذا كان الماء يباع بثمن المثل أو بزيادة يسيرة. إذا كان الماء يباع بماذا؟ بثمن المثل. العادة أن هذه القارورة ذات اللتر أو اللترين تباع بكذا، لكنه وجد شخصا أراد أن ينتهز الفرصة، فرصة حاجتك، فضاعف عليك المبلغ، هل يلزمك أن تشتري؟ اختلف العلماء هنا، والمذهب أنه لو زاد المال عن ثمن مثله إن كان بزيادة يسيرة فمثل هذا الأمر فيه يسير، لأن التغابن بمثل ذلك لا بأس به. إنما بحثنا فيما إذا كانت الزيادة كثيرة، والمرجع في هذا إلى العرف، قالوا إنه لا يلزمه ذلك وينتقل إلى التيمم. وقال بعض أهل العلم إن المسألة مدارها على الاستطاعة، وبناء عليه لو كان هناك شخص غني عنده الآلاف المؤلفة وزيد عليه في ثمن هذا الماء بضعف أو ضعفين، لكنه لا يمثل له شيئا، فهل يكون مستطيعا أو غير مستطيع؟ الأقرب والله أعلم أن هذا مستطيع ويلزمه أن يشتري، إذا كان هذا لا يضره يعني في ماله، والعلم عند الله عز وجل. عندنا مسألة ثانية، وهي هل يلزمه أن يشتري السبب الذي يطلب به الماء كحبل ودلو وما شاكل ذلك؟ يعني الماء موجود في هذه البئر لكن ما في حبل ولا في دلو، هل يلزم أن أشتري ذلك؟ المسألة هي في مسألة شراء الماء. طيب، المسألة الثالثة، هل يلزمه قبول هبة الماء؟ لو أن شخصا جاء وقال أنت يا فلان ليس عندك ماء، تفضل هذه هدية مني، هذا ماء توضأ به، هل يجب عليه وجوبا أن يقبل هذه الهدية؟ الجواب نعم، يلزمه أن يقبل ذلك. قالوا لأنه لا ضرر عليه في ذلك وبه يتحقق الواجب. ولو قيل ماذا عن المنة، احتمال المنة؟ قالوا إن المنة ها هنا يسيرة، المنة هنا يسيرة، ومثل هذا ضرر يسير يرتكب في سبيل تحصيل ذاك الواجب وهو تحقق الطهارة، وبالتالي فإنه يلزمه قبول هبة الماء، ومثله قبول هبة الدلو أو الحبل لاستخراج الماء من البئر، فمثل هذا قبوله لا شك في أنه واجب عليه. مسألة رابعة، وهي هل يلزمه قبول عارية الحبل والدلو وما شاكل ذلك؟ قال شخص أنا أعيرك حبلا ودلوا تستخرج به الماء، أو أعيرك السيارة التي تذهب بها إلى المكان الذي تأخذ به الماء، هل يلزمه القبول؟ الجواب نعم، والمسألة هذه كالمسألة في الهبة، المنة ها هنا يسيرة، وبالتالي تحتمل، وبالتالي تحتمل. المسألة الخامسة، هل يلزمه قبول الحبل والدلو وما شاكل ذلك قرضا؟ يعني يأتيه فيقول أنا أقرضك هذا على أن تسدد بعد ذلك، على أن تسدد بعد ذلك، تعطيني مثله أو تعطيني قيمته بعد ذلك، هل يلزمه قبوله قرضا؟ الجواب نعم كما سبق. طيب، هل يلزمه الاستقراض؟ هل يلزمه الاستقراض؟ يعني أن يطلب هو القرض. المسألة السابقة قبول القرض، المسألة الآن الاستقراض. قالوا لا، المذهب يقول لا، لأن هذا فيه مشقة على الإنسان، لأن فيه مشقة على الإنسان، فالاستقراض لا يجب معه يعني لا يجب به التيمم، بالتالي له أن ينتقل إلى التيمم. وبقيت معنا مسألة سادسة، وهي هل له أن يستوهب؟ قلنا قبول الهبة، لكن هل له أن يستوهب؟ أقول يا شيخ سعود ما عندي ماء، أعطني ماء، تصدق علي، هل له ذلك؟ نقول فيه تفصيل، إن كان مع من يدلي عليهم، إن كان مع من يدلي عليهم، إن كان هذا الاستيهاب مع من يدلي عليه كصديق مع صديقه وأخ مع أخيه، ومثل هؤلاء ليس هناك نقص أو منة تلحق بهذا الذي يطلب، فمثل هذا لا حرج فيه. وأما إن كان ذلك يوقعه في حرج ويحمله منة هذا الإنسان ويصيبه بشيء من الذل له بسبب هذا الاستيهاب، فمثل هذا نقول إنه ماذا؟ لا يلزمه وينتقل إلى التيمم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. يعني التيمم يبيح لك ما يبيحه الماء، كل ما تفعله بالتيمم لك أن تفعله، ها كل ما تفعله أحسنت بالماء لك أن تفعله بالتيمم. وبناء على هذا يصح أن تتطهر بهذا التراب، يعني أن تتيمم عن حدث أصغر، ويصح أن تتيمم عن حدث أكبر، واضح؟ لأنك بالماء تزيل الحدث الأصغر وكذلك الأكبر، وبناء على هذا تفعل هذا في التيمم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إتيان الإنسان من الغائط هذا حدث أصغر، وملامسة النساء أكبر، بناء على ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أنه الجماع. فهذا دليل على أن التيمم يرتفع به الحدث الأصغر والأكبر. طيب، كلام المؤلف هنا يشمل ما هو أعم من ذلك، يشمل أمرا ثالثا وهو إزالة النجاسة. ألم تر إلى أنه يقول ويفعل كل ما ويفعل عن كل ما عفوا قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني أنك تفعل به كل ما تفعله بالماء. ألسنا نزيل النجاسة بالماء؟ إذن تزال النجاسة بالتيمم، تزال النجاسة بالتيمم، لكن هذا مقيد بما إذا كانت النجاسة على البدن. تأمل معي، يقول المؤلف: سوى نجاسة على غير بدن. وبناء عليه هل له أن يتيمم عن نجاسة في الثوب؟ المؤلف يقول لا. هل له أن يتيمم عن نجاسة في بقعة الصلاة؟ المؤلف يقول لا. يقول فقط ماذا؟ تتيمم عن نجاسة في البدن. فإذا تيممت ناويا أن هذا التيمم يزيل النجاسة الموجودة على البدن، يقول المؤلف ترتفع النجاسة، يقول المؤلف ترتفع النجاسة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب، يعني انفرد به مذهب الحنابلة عن المذاهب الفقهية الثلاثة. فلا أحد منهم يقول في المذهب من كل واحد من هذه المذاهب، لا أحد يقول إن التيمم ماذا؟ يرفع النجاسة أو يزيل النجاسة، إنما هذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. وهذه المسألة كما ذكرت اختلف فيها العلماء. بعض العلماء يقول إنه يمسح المكان المصاب بالنجاسة بالتراب، وهذا ذهب إليه بعض السلف، يقول ماذا؟ لا يتيمم، وإنما يأخذ التراب ويمسح به المكان الذي به النجاسة ويكفي. والحنابلة كما ذكرت لك يقولون إنه يتيمم، وتيممه يزيل حكم النجاسة. والقول الثالث وهو الذي عليه جمهور العلماء وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أيضا، واختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره من أهل العلم، أن التيمم لا يزيل النجاسة، أن التيمم لا يزيل النجاسة لا عن بدن ولا عن غيره. قالوا لأن إزالة النجاسة أمر معقول، والمراد به زوال عينها، فهل إذا تيمم الإنسان زالت هذه النجاسة؟ نعم، الجواب لا. ثم قالوا إن الدليل الذي دل على مشروعية التيمم دل على أن التيمم ينفع في رفع الحدث لا في إزالة النجاسة. النبي أبو عفوان الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. السؤال: على أي شيء رتب الأمر بالتيمم؟ هل على وجود حدث أو على وجود خبث يعني نجاسة؟ على وجوب حدث، فدل هذا على أن التيمم يرفع الحدث، وليس أنه يزيل النجاسة، وليس أنه يزيل النجاسة. والمذهب تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيشمل ذلك طهارة الأحداث وطهارة الأنجاس، قالوا بالعموم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قالوا هذا دليل على أنه يكفي في الطهارة، وبالتالي فإنه يمكن أن يتيمم، وبالتيمم يزول حكم النجاسة. والصحيح الأول، فنقول يعني الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن التيمم لا ينفع في إزالة النجاسة لما ذكر في أدلة الجمهور، وهو يعني قول قوي مدعوم بدليل قوي. وبالتالي إذا كان لا يجد ماء يزيل به هذه النجاسة فنقول إنه يصلي بحسب حاله، وهو معذور في وجود النجاسة على بدنه أو ثوبه. لكن المسألة هنا مشروطة عندهم بأن يزيل هذه النجاسة، أن يخففها ما استطاع. يعني قول الحنابلة هنا بأنه يتيمم لإزالة النجاسة يقولون بعد تخفيفها ما استطاع، يزيل الشيء اليابس، يحكه أو يمسح الرطب، يحك اليابس أو يمسح الرطب قدر الإمكان، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتيمم، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يخفف هذه النجاسة ما استطاع. فإن تيمم قبل تخفيفها قالوا لا يصح التيمم، لا بد ماذا؟ من أن يخفف هذه النجاسة التي وقعت على ماذا؟ على بدنه، على الثوب أو البقعة، لا تيمم. النجاسة على البقعة أو الثوب لا تيمم فيها، لا تيمم فيها، إنما التيمم عندهم على عن النجاسة التي على البدن فحسب. طيب، قال رحمه الله: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. هذا هو الشرط السادس والأخير. إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره على ما عليه المذهب عند الحنابلة. المقصود بهذا أنه لا يشرع التيمم، بل لا يصح التيمم قبل دخول وقت الفريضة أو قبل إباحة فعل غير الفريضة. كيف ذلك؟ يقول لك المؤلف: إذا لم تكن واجدا للماء وأردت أن تصلي الظهر فلو تيممت قبل دخول وقت الظهر قلنا لا يصح التيمم. طيب متى يصح تيممي؟ قالوا إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت بعد دخول الوقت يصح حينها أن أتيمم. التيمم هنا صحيح، قبل دخول الوقت يقولون لا. أو إباحة فعل غير الفريضة، أو إباحة فعل غير الفريضة، وذلك ككسوف فلا يصح التيمم قبل وجوده، لا يصح التيمم قبل وجوده، يعني لنفرض أنه تيمم لصلاة الظهر وصلى به ولا يزال على الطهارة، ما انتقضت الطهارة، ثم ماذا حصل؟ كسوف، هل له أن يصلي بذاك التيمم هذا الخسوف؟ يقولون لا، التيمم الذي حصل منك قال كان قبل ماذا؟ قبل إباحة هذا الفعل الذي هو صلاة الكسوف، بالتالي فإنه لا ينفعك. أيضا قالوا واستسقاء قبل اجتماعهم، يعني اجتماع المصلين، لا ينفعك أن تصلي الاستسقاء بالتيمم إلا إذا اجتمع الناس، فهذا وقت الفعل. قالوا ولا ينفع تيمم لصلاة جنازة قبل تغسيلها، أو أن تيمم عند العجز عن الماء، لا يصح تيمم عن صلاة جنازة قبل تغسيل الجنازة، أو أن تيمم إذا عجز الإنسان عن الماء، لأن هذا هو وقت فعلها، هذا وقت فعل الصلاة، لا تنفع أو لا ينفع أن تصلي عليها قبل أن تغسل. إذن بعد تغسيلها، بعد أن يتم التغسيل، لك حينئذ ماذا؟ أن تتيمم. أو إذا لم يكن ثمة ماء، وهذا هو يعني الغالب، إذا كان الإنسان نفسه لا يجد ماء لابد أن ننتهي من تيميم هذا الميت، ثم بعد ذلك تتيمم أنت. ولذلك الفقهاء يقولون هذه مسألة يعايا بها، يعني يلغز بها، يقولون رجل لا يصح تيممه قبل أن ييمم غيره، رجل لا يصح تيممه قبل أن ييمم غيره، من هو؟ في صلاة الجنازة، ليس لك أن تتيمم حتى ننتهي من تيميم هذا الميت. وهذه المسألة مسألة كبيرة، يعني مرجعها إلى أصل كبير، وهذا الأصل هو هل التيمم رافع أم مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث أو هو مجرد مبيح لما تبيحه الطهارة بالماء؟ هذه مسألة من المسائل الكبيرة التي تتعلق بموضوع التيمم، وإن كان المؤلف رحمه الله ما ذكرها، لكن ذكر ما يترتب عليها كهذه المسألة. العلماء مختلفون في هذه المسألة إلى قولين. المذهب على أن التيمم مبيح لا رافع، يعني يبيح ما تبيحه الطهارة بالماء، وليس أنه رافع للحدث. والقول الثاني أنه رافع للحدث، فلا فرق بينه وبين الماء، لا فرق بينه وبين الماء. والفرق أو تظهر ثمرة الخلاف في أن تعلم أن القائلين بأن التيمم مبيح يقولون إنه ضرورة نقتصر فيها على قدر الضرورة، بناء على ذلك لا نتوسع التوسع الذي يكون في الماء، وبالتالي فإننا في هذه المسألة مثلا، وهي المسألة التي معنا، وهي أنه لا ينفع تيمم إلا بعد دخول الوقت، يقولون لأن هذا هو الضرورة، وصلنا إلى حد الضرورة وهي أنه دخل الوقت فلا بد من الصلاة، نقول حينئذ تيمم. لو خرج الوقت يقولون انتقضت الطهارة. لما؟ على قدر الضرورة. المسألة ماذا؟ مجرد إباحة للصلاة، تصلي وينتهي الأمر، تصلي وينتهي الأمر. وبناء عليه لو أنك تيممت ونيتك أن تصلي نافلة فليس لك أن تستبيح بها فريضة، إنما تستبيح بها مسنونا مثلها أو دون. كان يتيمم ليصلي الضحى، فله أن يصلي سنة أخرى وله أن يمس المصحف، لكن ليس له أن يصلي فريضة، كأن يكون نسي فريضة وتذكرها. يقولون ماذا؟ لا، الفريضة أعلى من المسنون، والتيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع. والصحيح والعلم عند الله عز وجل أن التيمم رافع للحدث، وإن كان رفعه للحدث مؤقتا، وإن كان رفعه للحدث ماذا؟ مؤقتا. ما معنى مؤقت؟ أنه مؤقت إلى الوقت الذي يوجد فيه الماء أو يمكن استعماله، حينئذ يبطل حكم التيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، وفي رواية فإن ذلك طهور. إذن هذا دليل على أن رفع الحدث هنا ماذا؟ مؤقت، إلى أن يجد الماء. طيب وجد الماء ماذا نقول؟ واجب عليك أن تتوضأ، وإن كانت عليك جنابة واجب عليك ماذا؟ واجب عليك أن تغتسل. أما كونه رافعا للحدث فذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما بين لنا مشروعية التيمم بين سبحانه الحكمة من ذلك، فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل هذا على أن التيمم تحصل به الطهارة، فشأنه كشأن الماء، كشأن الماء الذي تحصل به الطهارة، فلا فرق بين هذا وهذا. ويدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الشأن فيها كالشأن في ماذا؟ في الماء. وقل مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم. وما معنى وضوء؟ أنه في حكم الماء الذي يتوضأ به، الوضوء يعني ماء الوضوء، أليس كذلك؟ فهو في حكمه. والقاعدة عند الفقهاء أن البدل يقوم مقام المبدل منه عند فقده، القاعدة البدل يقوم مقام المبدل منه عند فقده. ما البدل هنا؟ التراب، والمبدل منه الماء، وإن شئت فقل البدل التيمم والمبدل منه الوضوء. فإذا عجزنا عن المبدل منه لجأنا إلى البدل فقام مقامه، بالتالي فإنه يستباح بالتيمم ما يستباح به أو ما يستباح بالوضوء والغسل، ما يستباح بالوضوء والغسل، ولا فرق، وهذا الأقرب والعلم عند الله تعالى. وبناء على هذا فعلى قول الجمهور لا يشترط أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، فلو تيمم قبل دخول الوقت فله أن يصلي هذه الفريضة التي دخل وقتها بعد ذلك، واضح؟ ولو أنه تيمم لنافلة جاز له أن يصلي بذلك فرضا، ولو أنه تيمم لفريضة فحافظ على طهارته فله أن يصلي الفريضة التي بعدها. المهم أن التيمم على الصحيح يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. يقول رحمه الله: إنه إذا وجد ماء، يعني وجد المكلف ماء لا يكفي طهارته، ماذا يصنع؟ يقول: يستعمله في الوضوء أو الغسل، ثم بعد ذلك يتيمم في الباقي، يتيمم في الباقي. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء عليه فإنه يستعمل الماء في القدر الممكن، والباقي يقوم التيمم مقام هذا الذي بقي. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال: ننظر للأكثر، إذا كان الماء يكفي لأكثر الأعضاء فإنه يغسل هذه الأعضاء والباقي يسقط حكمه فلا تيمم له، لأن القاعدة في الشريعة هي النظر إلى الأغلب، هي النظر إلى الأغلب. فإذا كان الماء يكفي مثلا لثلاثة أعضاء، للوجه واليدين ومسح الرأس، لكن لا يكفي للقدمين، ماذا يقول هؤلاء؟ اغسل هذه الأعضاء الثلاثة والقدمين، سقط حكم غسلهما، سقط حكم غسلهما، لأن الحكم راجع إلى الأكثر. ومن أهل العلم من يقول: يستعمل ما وجد من الماء سواء كان كافيا للأقل أو للأكثر، ويسقط حكم ما بقي، ويسقط حكم ما بقي. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وجماعة من العلماء، والدليل على هذا صريح: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فيتوضأ بالماء الذي معه ويتيمم بعد ذلك. لكن هذا مشروط عندهم، يعني في المذهب المسألة مشروطة بأن يبدأ بالماء، فلو أنه عكس تيمم ثم توضأ، تيمم ونيته للقدر الزائد على الأعضاء التي لم يصلها أو التي لا يصلها الماء، ثم غسل بعد ذلك بالماء، ماذا يقولون؟ لا يصلح، لا يصح التيمم. لماذا؟ لأن التيمم مشروط بعدم وجود الماء، قال تعالى: فلم تجدوا ماء. فلو تيممت قبل أن تتوضأ بالقدر القليل أنت في الحقيقة واجد للماء، واضح؟ إذن لابد أولا أن تتوضأ حتى ينتهي الماء، فيتحقق فيك أنك فاقد للماء، تنتقل بعد ذلك تتيمم، تتيمم عن هذا الجزء أو الأجزاء التي تبقى من الوضوء. فهمنا هذه المسألة؟ عنده ماء قليل لا يكفيه إلا لغسل وجهه ويديه، ولا يكفي للمسح، أو لا يكفي للمسح ولا يكفي للمسح والرجلين، أو لا يكفي للرجلين فقط، نقول: اغسل ما تقدر عليه بالماء ثم بعد ذلك تيمم. فالتيمم يقوم مقامه الجزء الذي بقي. وإذا كان التيمم يقوم مقام الوضوء كله فلا أن يقوم مقام بعضه من باب أولى، فلا أن يقوم مقام بعضه من باب أولى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله، يعني في موضع غسله، إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. طيب، المسألة عندنا مفروضة فيما إذا كانت بعض أعضاء الوضوء أو واحد منها لا يمكن أن يغسله المسلم لأنه يتضرر، كما قلنا عنده جروح أو قروح أو سبب يمنع أن يتوضأ، لو توضأ تضرر أو تأخر البرء. نقول هنا أولا إن لم يمكن غسل هذا الموضع وأمكن المسح وجب المسح، إن لم يمكن الغسل وأمكن المسح، فرق بين الغسل والمسح. إذا قال الطبيب إنك لو مسحت بالبلة التي بيدك لا يضر، لكن المشكلة هي في ماذا؟ يعني كونك تغسل يسيل الماء، لا، هنا يتعفن مثلا هذا الجرح. إن أمكن المسح قالوا وجب عليه أن يمسح ولا تيمم. لما؟ قالوا لأن المسح بعض الواجب فلا ينتقل عنه. مثاله مثال الركوع والسجود، من لم يمكنه الركوع والسجود لكن أمكنه الإيماء ماذا نقول؟ واجب عليه أن يومئ، واجب عليه أن يومئ، صح ولا لا؟ قالوا كذلك يمسح إذا لم يمكن الغسل. طيب، قال الطبيب لا يمكنه حتى المسح، هذه الحالة الثانية. يقول المؤلف هنا نتيمم عن كل موضع، عن كل عفوا عضو لا نستطيع غسله في موضعه. يقول ويتيمم للجرح عند غسله، يعني في موضع غسله ماذا؟ يتيمم. مثال ذلك لو أنه كان به جرح في يده، يقول المؤلف تغسل وجهك، تتمضمض وتستنشق، ها، مع غسل الوجه. طيب الآن جاء وقت اليدين، اليدان بهما جروح، ماذا أصنع؟ يقول لك الآن تيمم. طيب بعد ذلك يأتي وقت مسح الرأس، بإمكاني أن أمسح رأسي، امسح رأسك. طيب بعد ذلك في رجلي جروح ما يمكنني أن أغسلها، ماذا أصنع؟ أتيمم مرة ثانية عن غسل الرجلين. إذن كل عضو له حكم مستقل، متى ما لم تستطع أن تغسله لعذر فإنك ماذا؟ تتيمم عنه. وهذه هي المسألة التي يقولون توسط التيمم بين أعضاء الوضوء، توسط التيمم بين أعضاء الوضوء، هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذلك عندهم لأن هذا الذي ما استطاع أن يغسل عضوا أمكنه أن يأتي عنه ببدل، فالبدل يقوم مقام المبدل عند عدمه، وبقية الأعضاء يغسلها ولا بد من هذا الموضع أن ينتقل إلى البدل. طيب ولماذا في الوسط؟ قالوا لأن الترتيب في الوضوء واجب، واضح؟ طبعا هذه المسألة مفروضة في الوضوء، في الغسل ها لا حرج، في الغسل لا حرج، بمعنى لو أخر التيمم بعد أن يغسل ما يستطيع من جسده وبقي جزء ما يستطيع غسله، يقولون لا حرج ماذا؟ أن يتيمم بعده. والسبب الترتيب في الغسل ليس بواجب، فلو بدأ برجله ثم وصل إلى رأسه ماذا؟ صحيح، ولو بدأ برأسه ثم برجله صحيح، لأن الغسل ليس يشترط، لقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بأي حال تطهر الإنسان عمم الماء على جسده يكفي. لكن مسألتنا هنا مفروضة في ماذا؟ في الوضوء، لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب، الوضوء يشترط فيه الترتيب. وهذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين العلماء، من أهل العلم من قال إنه لا يجمع ها هنا بين البدل والمبدل منه، لا يجمع بين ماء وتراب، لا يجمع بين البدل والمبدل منه. طيب ماذا يصنع؟ يقولون ننظر للأكثر، إن كان الأكثر من أعضاء الوضوء يمتنع غسله انتقلنا إلى التيمم، وإن كان الأكثر من أعضاء الوضوء يمكن غسله غسلناه والحمد لله، فلا نجمع بين تراب وماء، لا نجمع بين وضوء وتيمم. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني يقولون نغسل الصحيح فقط، هؤلاء لا ينظرون إلى قلة وكثرة، يقولون نغسل ماذا؟ الصحيح فقط، وهذا الذي ما أمكننا غسله سقط حكمه، الذي لا يمكننا غسله يسقط حكمه. يعني أمكننا أن نغسل أعضاء الوضوء إلا اليد بسبب جرح، ماذا يقول هؤلاء؟ توضأ وضوءك الكامل إلا اليدين فلا تفعل شيئا، يكفي أن تغسل الشيء الذي تستطيع. طيب القول الثالث في المسألة ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، أنه يتيمم عن كل عضو عند موضعه. القول الرابع والأخير هو أنه يتوضأ عن الأعضاء الصحيحة ثم يتيمم بعد ذلك عما ترك. ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوءه على الأعضاء الصحيحة، يغسل ما يغسل ويمسح الرأس إن كانت تمسح، لكن هذا الجزء الذي ما أمكنه أن يغسله أو أكثر من جزء يقولون ماذا؟ يقولون إنه يتيمم بعد أن ينتهي من وضوئه حتى لو كان جزءا يسيرا. لنفرض أنه أمكنه أن يغسل هذا الجزء والجرح هنا، ماذا يقولون؟ اغسل هذا الجزء وهذا الباقي ماذا؟ تيمم بعده تيمما واحدا. طيب لو كان الذي في الجسد أكثر من جرح في أكثر من عضو، تيمم واحد كاف عند هؤلاء. وهذا قول ثان في مذهب الإمام أحمد، واختاره المجد بن تيمية والموفق بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله. بل ذهب شيخ الإسلام إلى أن إدخال التيمم بين المغسولات لا يجوز، بل هو بدعة. رأى شيخ الإسلام أن هذه الصورة المذكورة في المذهب ماذا؟ بدعة في دين الله، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بها لعدم الدليل، ولأن في هذا مشقة لا تأتي بها الشريعة، في هذا مشقة لا تأتي بها الشريعة. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل هو هذا القول الرابع، وهو أنه يغسل ما أمكنه ثم بعد ذلك يتيمم عما ترك. قال ويغسل الصحيح، يعني القدر الذي يمكنه أن يغسله، يغسل العضو الصحيح يعني الأعضاء الصحيحة التي يمكن غسلها، لا يسقط غسلها، إنما يغسلها إذا أمكنه ذلك، والباقي يتيمم له في موضعه على قول المؤلف. وأما على الصحيح فإنه يكفي أن يتيمم بعده والحمد لله. لعل هذا القدر فيه كفاية، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.